إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فهذا الباب يقوم على أصلين: الأصل الأول إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته يثبت لله تعالى على وجه الكمال اللائق به سبحانه وتعالى. والأصل الثاني نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مع إثبات كمال ضده، أي كمال ضد ذلك المنفي. فالله سبحانه وتعالى نفى النقص عن نفسه، وهذا النقص متضمن لثبوت كمال الضد. وذكر المصنف أن هذا المنهج مأخوذ من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للمحال والتعطيل، لأن أهل السنة أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه بخلاف أهل التعطيل الذين أنكروا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وقابلوا ذلك الذي ورد بالإنكار والتعريف والتعطيل. وهكذا المشبهة بالغوا في الإثبات حتى شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، وهذا مخالف لما ذكره الله سبحانه وتعالى إذ نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن مشابهة المخلوقين. فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على هذين الأصلين: إثبات، وهذا الإثبات بريء من التشبيه، وتنزيه، وذاك التنزيه بريء من التعطيل. فلا بد لمن كان على منهج أهل السنة والجماعة أن يكون ملتزما بهذين الأصلين وألا يحيد عنهما. وهذان الأصلان هما ما جاء بهما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأكد المصنف هذا بقوله: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. وهنا نفهم أن منهج أهل السنة أولا قام على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: إثبات، وهذا هو الأصل في هذا الباب، هذا هو الأصل في هذا الباب، ونفي، وهذا مكمل للإثبات، هذا مكمل للإثبات. فافهم هنا عدة مسائل: أولها أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، فالنصوص جاءت بإثبات مفصل، جاءت بإثبات مفصل. فإذا جمعت النصوص التي وردت في الإثبات فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وجمعت النصوص التي جاءت في باب النفي، وجدت أن ما جاء في باب الإثبات أكثر بكثير مما جاء في باب النفي، وغالب ما جاء في باب النفي هو مجمل، وإن كان هذا لا يعني أنه لم يأتي نفي مفصل، بل قد جاء نفي مفصل كنفي الموت ونفي السنة ونفي الظلم ونفي التعب ونفي اللعب وهكذا. ولكن إذا قارنت هذا بما جاء في باب الإثبات وجدت أن ذاك مفصل وهذا يكون بالنسبة لذاك أشبه بماذا؟ بالمجمل، أشبه بالمجمل. فكما يقولون بضدها تتميز الأشياء. إذا جئت لأهل التعطيل وجدت أن الأمر منعكس عندهم، فعندهم نفي مفصل وأحيانا لا يوجد إثبات على الإطلاق، وأحيانا يوجد بعض الإثبات، فعكسوا منهج القرآن، عكسوا منهج القرآن. فالأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي تبع ومكمل لهذا الإثبات، لأن هذا وهذا هو ثانيا أن النفي يقصد به، النفي يقصد به أولا نفي النقص عنه سبحانه وتعالى في كماله، وثانيا إثبات أنه ليس كمثله شيء فيما اتصف به من الصفات. فهذا الغرض من النقص، من نفي النقص، هذا الغرض من نفي النقص، نفي النقص عن صفات كماله، وإثبات أنه ليس كمثله شيء في صفات إيش؟ في صفات كماله سبحانه وتعالى. فهذه مكملات ومتمات لباب إيش؟ لباب الإثبات، لباب الإثبات. بل إن النفي يجيء في أحد أحوال ثلاثة، وهذه المسألة الثالثة. النفي يجيء في أحد أحوال إيش؟ ثلاثة. إما بيان عموم كماله، إما بيان عموم كماله، كما في قوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا بيان لعموم كماله، بيان لعموم كماله. وإما يأتي لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما قال الله تعالى عن النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فقال بعدها وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا هؤلاء ادعوا في حقه ماذا؟ الولد، فجاء النفي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إذن نفي ما ادعاه في حقه من؟ الكاذبون. وادعى اليهود مثلا أنه استراح يوم السبت، أنه تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، فجاء قول الله تعالى وما مسنا من لغوب، أي تعب. إذن نفي ما ادعاه بحقه الكاذبون، عرفت هذا؟ وكذلك يأتي لدفع توهم النقص، لدفع توهم النقص في صفاته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون لاعب. فهذه الأحوال التي تأتي فيها ماذا؟ النفي. أولا بيان عموم كماله، ثانيا نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، ثالثا دفع توهم النقص في صفاته كماله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن النفي الشرعي يختلف عن النفي البدعي، هذه المسألة الرابعة. النفي الشرعي يختلف عن النفي البدعي، فالنفي الشرعي متضمن لثبوت كمال ضده، الشرعي متضمن لثبوت كمال الضد. فإذا نفى الموت أثبت كمال الحياة، وضد الموت ما هو؟ الحياة. إذا نفى الظلم أثبت كمال العدل. وهكذا كلما تأتي إلى نفي ورد في النص فإنه متضمن لثبوت كمال ضد ذلك المنفي. ولذلك عند الإيمان بهذا النوع من الصفات لا بد أن تؤمن بأن الله تعالى متصف بإيش؟ بكمال الضد، بكمال الضد. فأنت تنفي عن الله الظلم فلا بد أن تعتقد كمال عدله سبحانه وتعالى، بخلاف نفي المبتدعة. المبتدعة أفرطوا في باب النفي، ليس بذي لون ولا بذي مجسة ولا بذي طعم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايث ولا ولا ولا. فهذه لاءات ليس فيها إيش؟ إثبات كمال إيش؟ أو ضد، بل هم ينصون على أنهم لا يريدون الإثبات، ينصون على أنهم لا يريدون الإثبات. ففرق بين النفي الشرعي والنفي إيش؟ البدعي. فالنفي الشرعي متضمن لثبوت كمال الضد، أما النفي البدعي فهذا يعني خال من كمال إيش؟ من إثبات كمال الضد. ونحن نعلم أن النفي في الحقيقة إنما يوصف به المعدوم الممتنع. النفي لا يعطي الكمال بنفسه. هل النفي يعطي الكمال بنفسه؟ عرفت هذا؟ لا يعطي الكمال بنفسه، لأن النفي عرفت قد يكون لعدم قابلية الشيء، قد يكون لعدم قابلية إيش؟ الشيء، ولعدم قدرة الشيء، لعدم قدرة الشيء، عرفت هذا؟ فمثلا قول الشاعر، تأمل قول الشاعر يقول ليس مادحا وإنما ذاما لتلك القبيلة، يقول قبيلة تصغير قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة إيش؟ خردل. هل أراد مدحهم؟ إنما يقول هم من الضعف والهوان بحيث لا يقدرون على هذه الأمور، من ضعفهم وهوانهم. وهذا هنا لعدم قدرة إيش؟ الشيء، لعدم قدرة إيش؟ الشيء. وأحيانا عندما تقول هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار إيش؟ لا يظلم، هل مدحته؟ ها؟ لأنه ما عنده قابلية إيش؟ الظلم. فالنفي بحد ذاته ليس إيش؟ ليس مدح، ليس ماذا؟ مدح. بل إنك إذا أفرطت في النفي لو قلت مثلا لإنسان صاحب ملك أو سلطان، قلت له أنت لست بزبال، وأنت لست بطباخ، وأنت لست بكناس، وأخذت تقول أنت لست بكذا لست بكذا، هل تكون بهذا مثنيا علي؟ ها؟ بينما لو أجملت أنت قلت أنت لست كأحد من الناس، أو أنت لست كعامة إيش؟ الناس. فأين أين المدح والكمال؟ في الثاني، عرفت هذا؟ في الإجمال قد يكون المدح إيش؟ فهؤلاء الذين جاءوا وقالوا ليس بذي طعم ولا بذي لون ولا بذي مجسة ولا بذي رائحة ولا ولا ولا، هذه اللغات كلها ليست إيش؟ مدحا أو كمالا في حق الله سبحانه وتعالى. فتركوا المنهج القرآني وجاءوا بمنهج بدعي غايته أنه ساووه بمن؟ بالمعدوم والممتنع، ساووه بالمعدوم وش؟ والممتنع، بل أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا فرق بين النفي الشرعي والنفي إيش؟ النفي البدعي، علمنا هذا؟ فيجب أن نعلم هذا. ثم بعد ذلك كما مر معك في النصوص أن النفي قد يكون نفيا لمتصل وقد يكون نفيا ليش؟ لمنفصل، كما تقدر في الدرس الماضي. وهكذا إذا استعرفت هذه النصوص ستجدها منها ما هو من هذا ومنها ما هو من هذا القبيل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. وكلا البابين، باب الإثبات وباب النفي، ليس لك أن تتكلم به بغير دليل. فالإثبات يكون بدليل والنفي يكون إيش؟ بدليل. فلا بد من هذا في هذا وهذا، لا بد من دليل الكتاب والسنة في النفي والإثبات. فإذا جاء وذكر الأدلة كما في قوله كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وفسر هنا معنى السمي أي المطير، فقال هل تعلم، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا مساميا. فالسمي هو النظير، فهل الله سبحانه وتعالى ند له نظير؟ فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه عن هذا. ثم قال وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، هل تعلم له مثلا أو إيش أو شبيها. ثم ذكر النصوص التي سمعناها وقوله، وقال تعالى ولم يلد ولم يولد، هذا نفي ليش؟ نفي ليش؟ لمنفصل ليس منفصل، نفي ليش؟ لمنفصل. فالولد والشريك والصاحب والند، عرفت هذا، والنظير السمي، هذه كلها تسمى ايش؟ نفي ليش؟ نفي لمنفصل، عرفت هذا؟ والنفي المتصل هذا يتعلق بصفاته القائمة بذاته، فالعدل ضده الظلم، والحياة ضدها النوم، والقيومية ضدها السنة والنوم، وهكذا. ففرق بين النفي المتصل والنفي ليش؟ المنفصل. وجاء هنا في الأدلة المتعلقة بالنفي لمن؟ للمنفصل. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقال وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وهكذا جاءت هذه النصوص في بيان نفي ايش؟ نفي المنفصل. نفي ماذا؟ المنفصل. ثم ختمها بقوله الى قوله يعني سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين، الى قوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهنا يعني سبح نفسه اي نزه نفسه عما يصفهم المفترون المشركون، لانهم ما تركوا يعني امر نفس الا وقد وصفوا الله تعالى به. فاليهود معلوم ما قالوا، والنصارى معلوم ايش ما قالوا، وحتى المشركين معلوم ايش ما قالوا. فجعل له اندادا وجعلوا الملائكه بنات الله سبحانه وتعالى، وكل ادلى بدمه من الباطل في هذا. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عما وصفه به هؤلاء، وسلم على من؟ على المرسلين لسلامة ما وصف الله تعالى به. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه في الجوى سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، عرفنا هذا. فإذا يجب أن تعلم هذه القواعد في باب النبي، يجب أن تعلم هذه القواعد في باب النبي، و يعني طالب العلم يتدرسها ويعني يؤكد ما ورد فيها، يؤكد ما ورد فيها. فذكرنا لك جملة من القواعد المتعلقة بهذا الباب، أي باب النفي، أي باب النفي، حتى تفرق بين النفي عند أهل السنة والنفي عند أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل أسرفوا في هذا الباب، أسرفوا في هذا الباب، وجاءوا بأمور ليس لها أساس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكاملها، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد السورة، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية، وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الدائم المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التنفيذ ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معلوم أن المؤمن إذا آمن بكتاب الله عز وجل فإن هذا الإيمان إما إيمان بأخبار أو إيمان بأوامر. فالأخبار حقها إيش؟ التصديق. والأوامر حقها الاتباع. ومعلوم أننا يجب أن نعظم القرآن الفاضل وأن نعظمه كذلك أخبارا وأحكاما. فأنت لو أن إنسان حرف حرفا واحدا من كلام الله أو غيره لأنكرت عليه. ولو أن مصحفا حرفت فيه آية لأمر بإيش؟ بإحرافه وإتلافه حفاظا على إيش؟ على كلام الله عز وجل. فالقرآن يجب أن تحفظ له حرمته وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحفظ له إيش؟ حرمته لفظا ومعنى لفظا وماذا؟ ومعنى. فما أخبر الله تعالى به فيما يتعلق بأسمائه وصفاته في باب الإثبات هذه من الكثرة المكان. وما ذكره المصنف هنا إنما هي نماذج يسيرة وقليلة مما ورد في القرآن والسنة. فأولا كيف يرد الإخبار عن الصفة في النص في القرآن؟ يرد في أحوال ثلاثة. إما التصريح بالصفة أو تضمن الاسم لها لأن الأسماء تدل على إيش؟ على صفات. وإما أن يكون هناك فعل أو وصف دل عليه فعل أو وصف إيش؟ دل عليها التصريح بالصفة تضمن الاسم إيش؟ لها دلالة إيش؟ الفعل أو الوصف إيش؟ عليها. فأنت لو تأملت هذه النصوص الآن الله اسم من إيش؟ من أسمائه تضمن معنى وصفة وهي إيش؟ وهي الألوهية. عرفت هذا؟ فهذا يكون من أي نوع من الثلاثة؟ من النوع الثاني تضمن إيش؟ الاسم من الأسماء متضمن إيش؟ الصفات. فإذن من النوع الثاني. طيب قوله وربك الغفور ذو الرحمة إن ربك لذو مغفرة هذا من أي نوع؟ النوع الأول تصريح بالصفة. عرفت هذا؟ قوله ثم استوى على العرش من نوع إيش؟ الثالثة. عرفت هذا؟ فإذن يعني يرجع بأحد الأحوال الثلاث، بأحد الأحوال إيش؟ الثلاث: تصريح بالصفة، تبرع الاسم لها، ودلالة الفعل أو الوصف إيش؟ عليها. وهكذا المصنف هنا بدأ بما تضمنته الأسماء، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه أسماء متضمنة إيش؟ بصفات. قال وهو العليم الحكيم، فالعليم متضمن صفة إيش؟ العلم. الحكيم متضمن صفة الحكمة. قال وهو العليم القدير، فالحليم متضمن صفة العلم، والقدير متضمن صفة القدرة. وهو الغفور الرحيم، فأنت تأخذ منها إيش؟ المغفرة، والسميع البصير، السمع والبصر. فإذا من خلال استقراء النصوص ستجد أن ما ذكر من صفات الله تعالى في باب الإثبات كثير جدا، كثير إيش؟ جدا، لأنه الكثير من الآيات يختم بذكر إيش؟ اسم من إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهناك آيات تضمنت العدد من إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى، اقترنت عدة أسماء: هو الله الخالق البارئ المصور، عرفت هذا؟ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فيقترن عدة إيش؟ عدة أسماء في هذا، في هذا النص. فهل بالله نكذب بهذا أو نصدق؟ لو كذبنا بكلمة من هذه نكفر ولا ما نكفر؟ فعجبا عندما يعني ينتقد على صاحب السنة أنه آمن بما أنزل الله، أخبر أنه سميع نقول لا ليس بسميع، أخبر أنه غفور نقول لا ليس بغفور. هو الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فالإثبات المفصل كثير. فهذا منهج أهل السنة. هل حاد عن النص قيد أمره وقيد شعره؟ أخذ بالنص وتمسك إيش بالنص. فهذا من وضوح منهج السلف. ما عندنا فلسفة ولا سفسطة ولا قال أرسطو ولا أفلاطون، عندنا قال الله وقال وقال رسول الله. هو المصنف إنما يتلو على مسامعك إيش؟ كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد أن يسلك سبيل المتقين، سبيل المهتدين، أن يسير على صراط الله المستقيم، فليس أمامه إلا أن يؤمن ويصدق بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فأنت لن تكون ممن يصدق عليه وصف الإيمان حتى تكون إيش؟ مؤمنا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فعندما تأتيك هذه النصوص فتقابلها بالتكذيب أنت ما آمنت. هل آمنت؟ المؤمنون هذا وصفهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا وصف أهل الإيمان. فلن يكون الإنسان صاحب توحيد، ولن يكون صاحب عقيدة، ولن يكون صاحب إيمان. ومعلوم أن إذا كنت من وصف أهل وصف الإيمان فأنت نجوت، نجوت من الكفر. إذا كنت موحد أنت نجوت من الشرك، نجوت من النار. فكيف بعد ذلك يشكك مشكك في منهج أهل السنة والجماعة، وهم قد ساروا على هذا، على هذا النهج. فهذه الصفات أخذت من هذه النصوص، أخذت من هذه النصوص. فلذلك عندما أنت تؤمن بأنه رحيم، بنص القرآن يقول: وربك الغفور ذو الرحمة. لكن لو جئت إلى أشعري قال لك: لا تثبت له صفة إيش؟ الرحمة، إنما عنده سبعة إيش؟ صفات: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. يا أخي طيب الرحمة بين، يقول: ليست من إيش؟ من صفاته سبحانه وتعالى. الذي أخبر بالسمع هو الذي أخبر بالرحمة وأخبر بالمغفرة، فما بالك تؤمن بهذا وتترك إيش؟ وتترك ذلك. وهذا سيأتيك في يعني الأصلين الذين سيذكرهم إيش؟ المصنف الرد على هؤلاء. لكن هو أراد هنا أن يبين لك سلامة منهج السلف ووضوح منهج السلف، أنه منهج ما خرج عن إيش؟ عن النص، ما ورد إثباته ويثبت. وهذا الإثبات جاء على وجه إيش؟ على وجه التفصيل، وما ورد نفيه ينفى. وهذا النفي في أغلبه وأكثره جاء على وجه إيش؟ الإجمال. فهل يعاب على موحد أنه آمن بما أخبر الله تعالى به؟ هل يعاب هذا؟ وهل لك خيار أن تترك هذا المنهج؟ هل لك اختيار بهذا؟ هل لك اختيار؟ ليس لك اختيار أن تترك هذا هذا المنهج، لأنه ليس من سمع فلان أو فلان، هذا ما أخبر الله تعالى به، وهذا ما يعني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فوضوح في هذا المنهج وصفاء في هذا المنهج. وأهل الباطل أشد ما يغيظهم هو تمسكك بالكتاب والسنة، وأنت لو ترى في مناهجهم أكثر ما يسعون إليه هو تشكيك الناس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فشككوا في هذه النصوص ووجدوا قوانينهم، وقوانينهم إذا قرأتها وجدت أنهم رموا بكتاب الله وسنة رسوله عربش الحال، ويقول مثلا أخبار الأحاد لا يحتج بها في بابش العقائد، أخبار من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تأخذه في الصلاة وتأخذه في الزكاة وتأخذه في الحج ولا تأخذه بيش في العقيدة، ثم يا ترى بماذا استبدلت هذا بكلام أرسطو وإفلاطون وسلسل، أليس هذا والله من الحمق والبلد والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ فأرادوا أن يحولوا بينك وبين النور والهدى، فأنت تعلم أن النور والهدى والحق والضياء والطريق المستقيم هو في هذا، في كلام الله وكلام الله، والله لم تهتدي إلا من هذا الطريق ولن تسعد إلا بهذا الطريق وهذا السبيل، فرقت فيهم ما إن تمسكتم به لم تضل. الذي يحميك من الضلال، الذي يحميك من الزيل، الذي يهديك إلى الصراط هو هذه النصوص، فكيف زهد الناس بها وكيف وضعوا قوانينهم لإبعاد الناس عنها؟ ثم لما أبعد الناس عن هذه النصوص صاروا بهم كل مسلك. والله تعالى قد قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم، وهو الذي قالوا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأنت تدعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السبيل لا تجري على اليسير، يعني أنت طالب علم وأنت تريد الهدى لنفسك وتريد النجاة لنفسك، وأنت كذلك مسؤول عن أمة ستعلمها وتنشأ على يديك، فبأي سبيل ستهديها وبأي طريق ستعلمها وبأي منهج ستسير عليه، فإذا أنت لزمت هذا واعتصمت به نجوت ونجى من نجى بنجاتك، وإن أنت يعني حتى عن هذا الطريق هلكت وأهلكت أمة من ورائك. فينبغي على طالب العلم أن يعرف وضوح منهج السلف وصفاء منهج السلف، ولا يقبل أي تشكيك، لأن التشكيك في الحقيقة إنما هو تشكيك في كلام الله وكلام رسوله، لأن دعوة السلف تقول لك خذ بكلام الله وكلام رسوله، بل إن أي كلام يخالف هذا اضرب به عرض الحائط، فكيف يأتي من يشكك في منهج أهل السنة والجماعة ويحاول أن يعني أن يحاربه أو أن يسب عنه؟ وينبغي على طلاب العلم وخاصة مثل هذه الأبواب التي كثر فيها النزاع والصراع. فبعد هذا البيان من هي السنة سيبدأ المصنف بعد ذلك يبين لك كيف أن أهل الباطل سلكوا المسالك ابتعدت عن صراط الله إيش؟ عن صراط الله المستقيم، عرفت هذا؟ فإذا ذكر هذه الآيات وكلها كما ذكرنا يعني هي إثبات للصفات بحسب تنوع الأدلة، تنوع إيش؟ الأدلة، فتارة يعني يصرح بالصفة، تارة يعني يتضمن الاسم لها، وتارة بدلالة الوصف أو الفعل عليها، كما في قوله يعني رضي الله عنه يعني يحبهم ويحبونه، وهكذا هذه أنواع النصوص دلت على إثبات ثم قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة الرسل، هذا منهج الرسل ينبغي تعلمه وينبغي إحياؤه وينبغي التمسك به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الباقين، عضوا عليها بالنواجذ، أمر بالتمسك والاعتصام، فلا هداية لك ولا نجاة لك إلا بهذا التمسك. أما البربرة والأخذ يمين وشمال فإنها عين الهلاك، عين الهلاك. ثم جاء إلى طريقة مخالف الرسل، نعم. وأما من زار وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة ونحوهم فإنهم على رد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الآيات فقولهم يستلزم غاية التعقيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعقلون الأسماء والصفات تعقيلا يستلزم نفي الذات بل قال أثبت إنسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره. أين ذهبت؟ وغاليتهم وغاليتهم يسلبون فهناكهم يسلبون عنه الدم ضيق فيقولون لا موجود ولا معبود ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات فسلب الدم ضيق وهذا ممتنع في بداهة العقول وحققوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر ما مما فروا منه فإنه شبهه بالممتنعات إذ سلب النقي بين كجمع النقي بين كلاهما من الممتنعات وقد علم وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من وجود واجب بذاته وواجب بذاته غني عما سواه وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من وجود واجب بذاته غني عما سواه قديم الأزل لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو العدم. نعم شيخ نقولها شيخ نعم. وجاء إلى ذكر المعطلة ومعلوم أن المعطلة في أصولهم التعطيل يوجد في الفلاسفة في أصله فلاسفة اليونان وأثروا به على من أثروا من اليهود فمثلا فيلون اليهودي يعني أثر على اليهودية بأقوال الفلاسفة وهكذا أثر على بعض النصارى فاليهود يوجد فيهم التشبيه ويوجد فيهم مش التعطيل عرفت؟ ثم هؤلاء في فترة من فترات ضعف المسلمين أدخلوا هذا التعطيل على طوائف من المسلمين وهذا التعطيل كان على درجات على إيش؟ على درجات وعلى يعني اختلاف لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فأي باطل لا بد أن تجد فيه إيش؟ اختلاف وتعدد في هذا فعموما يمكن تقسيم المعطلة إلى أقسام أول هناك قسم عام فلاسفة وأهل كلام فلاسفة وإيش؟ وأهل كلام والفلاسفة ينقسمون إلى أقسام إلى أهل فلسفة بحتة أهل فلسفة إيش؟ بحتة يعني فلسفة لم تتستر بستار كما تسترت الفلسفة الأخرى وأهل فلسفة باطنية والباطنية إما باطنية الرافضة وإما باطنية الصوفية فالرافضة الإسماعيلية هؤلاء يتزعمون إيش؟ الفلسفة الباطنية الرافضية من؟ الإسماعيلية فمثلا ابن سينا إسماعيل ابن سينا هذا من إيش؟ إسماعيل إخوان الصفا إسماعيلية عرفت؟ فإن كان يثنى عليه الطب وغير ذلك هو إسماعيل الرجل إيش؟ إسماعيل يقول عن نفسه أنه هو وأبوه وأهل بيته كلهم من إيش؟ من الإسماعيلية والصوفية نتزعمهم في هذا الباب الاتحادية ابن عربي ابن سبعين ابن الفار ابن حبيب التلمساني هؤلاء صوفية إيش؟ اتحادية عرفت هذا؟ صوفية إيش؟ اتحادية أما الفلسفة البحتة التي لم تتستر بكسار ستار يعني التشيع والرب أو ستار التصور، لأن أكثر الباطل جاء تحت ستار التشيع وتحت ستار التصور، وهذا تستر بحب آل البيت، وهذا تستر بإيش؟ بالتعبد والتنسك والزهد. والناس يعني قد يغرها أو تكون عاطفتها أحيانا تغلب عليها بإيش؟ خاصة الجهال، الجهال والعوام تعال لهم بإيش؟ العاطفة سرعان ما يعني تأخذ به كيف المشي. أما الفلسفة البحتة قلنا مثل الفارابي، الفارابي والكندي أو بالبشت الحديد، هؤلاء أهل فلسفة إيش؟ بحتة، يعني لم تتستر بستار التشيع أو الرب أو ستار إيش؟ التصور. عرفت هذا؟ هؤلاء من؟ إيش؟ أهل الكلام. طائف أهل الكلام الرئيسة خمس: الجهمية، المعتزلة، الكلابية، ليس الكرامية، الكرامية لهم شأن فيه في باب التشبيه، أولئك مجسم. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والكلابية هي أصل الأشعرية، كلابية والأشعرية والماتريدية. كم هؤلاء؟ خمسة في أصولهم. طبعا المعتزلة يعني يتبعهم طوائف، لأن الاعتزال في حقيقته مجموعة أفكار، الاعتزال في حقيقته مجموعة أفكار، أخذوا من الخوارج وأخذوا من الجهمية وأخذوا من القدرية وأخذوا من الرافضة، أخذوا من جملة إيش؟ من جملة أفكار أو الأيمن المعتزلة. لذلك الزيدية أخذوا بقول المعتزلة، وقولهم هو قول المعتزلة. الرافضة الإمامية الاثنى عشرية إلى يومك هذا يعني قولهم في باب الصفات هو قول المعتزلة، يعني شيوخهم هم المعتزلة. الإباضية قولهم هو قول من؟ المعتزلة. والمعتزلة يعني تميزوا بهذا التشكيل، فلذلك سهل إيش؟ أن يتبعهم شخص خارجي أو يتبعهم شخص رافضي، عرفت؟ فأخذوا من كل فئة بقول، عرفت هذا؟ مثلا ماذا أخذوا من الخوارج؟ ها؟ ماذا أخذوا من الخوارج؟ يعني ما يتعلق بإيش؟ بمرتكب إيش؟ الكبيرة. فهم إن قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لكن اتفقوا إيش؟ معهم أنه خالد مخلد فيه في النار، وافقوا الخوارج في إيش؟ في هذا. والمعتزلة هي ورثة القدرية، القدرية تلاشت كفرقة، لكن قولها ما لها أخذه من؟ أخذه المعتزلة. فالمعتزلة في أساسها إيش؟ في أساسها هم القدرية، لأن كل هذا نشأ في البصر، نشأ فين؟ في البصر، فأخذوا قول إيش؟ القدرية، عرفت هذا؟ وحتى فيما يتعلق في يعني القول في الصحابة وكذا، المعتزلة يوافقون الرافضة في بعض المسائل، بل إن متأخر المعتزلة أقرب إلى الرفض فيما يتعلق بالصحابة، حتى أن واصل سئل عن رأيه في علي ومعاوية، فقال لو أنهم جاءوا يشهدون لي على حزمة بقل، حزمة بقل يعني ما قبلت شهادته، وقال إن كلاهما فاسق لا بعيني. فيعني تجد أن الاعتزال، ويعني يجب أن تعلم أن الاعتزال له تأثير قوي خاصة في الأشعرية المتأخرة، الأشعرية إيش؟ المتأخرة. ويا إخوة، نحن في زمن كثرت فيه الفرق، وكثرت فيه إيش؟ الجماعات، وكثرت فيه الأفكار، وهذا الباطل ليس وريد اللحمة، ثق تماما، ما جاء هذا الباطل إلا بإيش؟ بسلسلة من الأفكار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن إيش؟ من كان قبلكم. حد والقدة بالقدة، حتى لو دخلوا ذكر رب إيش؟ لا دخلتم. عرفت هذا؟ وكما يقول عبد الله بن مسعود كان يقول للذين في زمانه: هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما بليت، وآنيته ما في السرة. وانحرفتم. انحراف من يعني من زمن الصحابة حدث إيش؟ انحراف، وحدث يعني بعد عن الحق في هذا الشيء. فما بالك في هذا الزمن الذي نحن فيه؟ فمن الضروري والمهم لطالب العلم أنك أنت طبيب، أنت بتعالج الناس، يعني ليست مهمتك فقط أن تهتدي بنفسك، أنت تحمل أمانة نفسك، تحمل أمانة هذا الدين، لأن هذا الدين من يحمله إذا لم تكن أنتم الذين تحملوه؟ ما نحن إلا جيل سينتهي يوم ما، ويكون أمانة بين إيش؟ بين أيدينا. هذا صحيح أو لا؟ لذلك يا أخي لا تنظر نفسك بحالك اليوم، انظر نفسك بما ستكون عليه أنت غدا. أنت غدا المعلم، أنت غدا من في مثل هذا الكرسي. اليوم أنت تجلس هذا الجلوس، وكنا مثلك تجلس هذه المجالس، لكن يوما ما حتما أنت ستكون في مثل هذا المكان تعلم تبين، وأنت تحمل مسؤولية هؤلاء الناس، لأن الله قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني أنت تحمل مسؤولية أولئك في إنذارهم وتعليمهم. فما عليه حال الناس اليوم هو بحاجة إلى من يرشدهم للحق، إلى حاجة إلى من يبين لهم عور أهل الباطل. والبيان ما هو بالسب ولا بالشتم، يعني إن كنت يعني تريد أن تكون بصراطة اللسان قد يكون هم أسلط منك إيش؟ لسان، وسبهم وشتمهم إيش؟ أقدح منك. المسألة ليست بهذا الحال، وأنت تدعو الناس يعني تدل الناس وترشد الناس طبيب لهم، والطبيب لا بد أن يشخص الداء حتى يصف إيش؟ يصف الدواء. فكيف بالله يمكن لنا أن ننقذ الناس من هذه الجماعات وهذه الحزبيات وهذه كذا؟ هل بمجرد أننا فقط نقول هؤلاء على ضلال أو هؤلاء على انحراف بهذا الكلام العام؟ هل يكفي هذا؟ أو بمعرفة أصولش أصول ضلالهم وكيفية انحرافهم وكيف تزال هذه الشبه ومن أين حصل هذا الانحراف وهذا الضلال؟ فهذا باب لا بد من التعمق في ذلك. وغالب يعني طلاب العلم غالب يعني يدرس هذا الباب من خلال دراسة الفرق هذه. الفرق والمسميات تذهب، هو كان قدري ثم أصبح معتزلي ثم عقلاني ثم يأتيك بفكر تكفير وفكر إخوان وفكر تبليغ وكذا، تتنوع المسميات، لكن يبقى الفكر هو إيش؟ هو الفكر، هو الذي تبقى المقولة هي التي يعني تنتقل من فئة إلى فئة وتتقلب في مسمى إلى مسمى آخر في هذا الشيء، فيحصل الخلط ويحصل المشاكل. ونحن الآن يعني من أشد ما نعاني من هؤلاء الذين يشكون، هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بإيش؟ بألسنتنا، وكل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي أنه على إيش؟ على السنة وعلى الحق وعلى الهدى، ويرى أنه هو الذي يعني يرفع راية الإسلام وهو الذي يقيم دين الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تفحص وتمحص تعرف انحراف هذا وانحراف ايش وانحراف ذلك. فنقول عندما ندرس هذه المسائل يجب ان نعقل ونعرف ما تحتويه وما تظنه، ليس فقط ان تسمع مسميات هؤلاء قرامطة او هؤلاء باطنية او هؤلاء يعني معتزلة او كذا. الفكر يبقى فكر وينتقل من هؤلاء. حتى اليوم الغرب من أشد الفكر الذي يريد نشره يريد نشر الاعتزال. مدارس الغرب اليوم تفتح أقسام للدراسات الإسلامية، تفتح لما تفتح في أكبر الجامعات تجد قسم للدراسات إيش؟ الإسلامية، حبا ورغبة أو كيدا ومكرا وخداعا. وماذا يعلمون؟ يعلمون الاعتزال، لأن الاعتزال هو بؤرة إيش؟ الضلالات. إذا رأت تشوف بؤرة للضلال هي إيش؟ الاعتزال. فأثر يعني بقي تأثيره مع أن المعتزلة كأفراد كفئة تلاشت في فترة من الفترات، لكن ورثوه الزيدية ورثوه الإباضية ورثوه الرافعة ورثوه الأشعرية. وقد نقول نحن قد نكون يعني أبعد عن مثلا الرافضة والزيدية والإباضية، لكن عندما نكون مع الأشعرية تبقى المصيبة أطم، لأن متأخر الأشعرية قربوا الاعتزال، قربوا الأشعرية إلى إيش؟ الاعتزال. فلا بد من دراسة التاريخ، لا بد من دراسة نواحي تاريخية حتى نرصد يعني هذه الانحرافات، لا بد من دراسة المسائل حتى نعرف كيف، لا نقتصر فقط على دراسة إيش؟ فرقة بعينها. الفرقة ما يهم يعني من ناحية أسمائها، فهذا يذهب ويأتي غيره، والفكر ينتقل من فئة إلى فئة وبالمجموعة إلى مجموعة، لكن يبقى هذا الفكر كيف هو وكيف يعني تشخيصه وكيف علاجه، هذا الذي لا بد منه. ننتظم بالوقت ولعلنا يعني إن شاء الله، لكن أحببت أن أقدم بهذه المقدمة حتى الإخوة يعني دراسة هذه المسائل تبقى من الأهمية بإيش؟ بمكان. نعم. في أي ناحية؟ هو الكتب كثيرة بهذا الشيء، لكن أنا لي رسالة صغيرة عننت لها بعنوان مقدمات في علم المقالات. أقول أن طريقتنا اليوم في تدريس الفرق يعني لا شك أنها منهج مسلوب، تدرس الفرقة وتدرس أقوالها، لكن للأسف طلبة العلم يلتصق في ذهنهم أن هذه الأقوال هي لهذه الفرقة، فنحن بحاجة إلى دراسة علم المقالات ويكون يعني مع علم الفرق. علم الفرق يكون غالب الحال تاريخي وسرد للأفكار، لكن علم المقالات يبقى المقولة نفسها. الخطورة ما هو في شخص الجعد ولا في شخص الجهم ولا في شخص واصل المعطاء، الخطورة في هذه الفكرة كيف إيش؟ كيف وصلت للتكفير والهجرة، كيف وصلت للإخوان المسلمين، كيف وصلت للتبليغ. أهم شيء هو المقول ليس القائل، أيهم أهم المقول أو القائل؟ فالآن لما تدرس الآن مادة الفرق في السنة الرابعة ومنكم في السنة الرابعة وكذا، ستدرس أغلب الشيء ناحية تاريخية، هذه الفرقة تتكون من كذا وكذا وكذا. أنا ما يهم من يتكون من كذا وكذا، لكن الأهم ما هو أفكاره، ما هي إيش أفكاره، كيف أفكار الخوارج اليوم مبثوثة بين هذه الجماعات، وكيف أفكار الاعتزال مبثوثة بين هذه الجماعة. فدراسة المقولة أخطر يعني أولى من دراسة القائل، وإن كان دراسة القائل يعطيك التسلسل التاريخي لأنك ستعرف كيف أخذ الرافضة من المعتزلة، كيف أخذ كل قوم من القوم الآخر. فلعلكم تقرؤون هذه الرسالة لأنها بيان واضح لي ضرورة أن يدرس علم المقالات حتى ننجو من الحالة التي نحن عليه اليوم. يعني هؤلاء الآن شرهم ليس فقط على يعني على أنفسهم، شرهم على المسلمين، شرهم على ماذا؟ ثم كما هو معلوم الشر يعم والخير إيش يخص. فإذا أخطأ هؤلاء هذه الجماعة، وقد تكون فئة قليلة وما عندهم شيء من العلم، لكن محمل شرهم وخطأهم محمل على من؟ على المسلمين، محمل على من؟ على المسلمين. فاليوم ما تراه الآن من هذا العالم الهائج في ضد المسلمين، من الذي يثيره؟ تصرفات إيش هؤلاء تزيد الطين إيش بالله، يعني تزيد الأمر سوء في هذا الشيء، مع أن شر الكفر واضح، لكن هؤلاء يأتون فإيش فيفتحون أبواب على المسلمين من جهة إيش؟ من جهة هذا الفكر المنحرف، والإسلام منه براء وأهل السنة منه إيش براء، هذا فكر منحرف، بل هؤلاء أعدى ما يعادون إيش علماء السنة، علماء إيش السنة، ويحاولون، وتجد أن أهل الباطل أول ما يسعون هو فصل الناس عن العلماء. ولذلك تأمل هؤلاء في أحوال وتصرفات دائما يشككون ويحاولون إسقاط العلماء، إسقاط إيش العلماء، وليس القصد شخص فلان شخص فلان، لكن العلم بيد هذا العالم تعلمه، يعني سنين وعمر أمضى فيه دراسة هذه المسائل، ثم بعد ذلك بكلمة تقول هذا عالم سلطة، يأتي الشاب فايش تفصله عن العالم، تفصله عن من؟ العالم. فين يذهب؟ يذهب في أخوان إيش؟ هؤلاء في فكرهم المنحرف، فتجد الفكر الخارجي موجود، والفكر الاعتزالي موجود، والفكر الباطني موجود في أساليبه وطرقه ووسائله، يستخدمونه يعني حق الحق. ويبقى هذا المسكين ملعوبة بأيدي هؤلاء، ويرى أنه يعني مخلص في دينه، وأن هذا الدين الذي هو عليه هو الحق، بينما هو يتخبط في إيش؟ في ضلاله وانحرافه، لا علم ولا يعني منهج واضح، ويبقى بأيدي هؤلاء الذين يعني كما قال عنهم علي أتباع كل ناحق، أتباع كل، قال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج من رعاء أتباع كل ناعم. إيش العلة؟ لم يستضيئوا بنور العلم، لم يستضيئوا بنور إيش؟ العلم، ولم يلجأوا إلى ركن الوطن. هذه العلة المميتة، هذه العلة القاتلة، أن يفرغ شبابنا من العلم، أن يكونوا فارغين من إيش؟ من العلم. ولذلك هؤلاء استعطفوه وأخذوه وذهبوا بهم إلى مناطق أنتم تعلمونها، فلما استفردوا بهم لقنوهم إيش؟ أفكارهم، لقنوهم إيش؟ أفكارهم، وأنتم تعلمون هذا. فهذا فكر التكفير من أين نشأ؟ نشأ من مصر، ونشأ في سجون الإخوان، ولما هذا أخذوه معهم إلى أفغانستان، وبدأوا يلقنونه إيش؟ الناس، وبدأ الناس يعودون لأوطانهم بهذا الفكر المنحرف، فشاب فارغ ما يميز، فيبقى يشحن بهذا الفكر المنحرف، فيعود يعني قنبلة إيش؟ على أهله وعلى غيره، على أبناء جدته وعلى غيره. من أين؟ من أناس جهلاء فارغين وأفكار منحرفة، سرعان ما ملأوا بها من ملأوا من الشباب. ثم إذا عاد هذا الشباب لا يلتفت لعالم، ولا يجلس في مجالس إيش؟ العلماء، عرفت؟ هذا يبدأ يبث فكره بين مجموعته، وهذا الطامة التي نحن فيها. فانفصلوا عن من؟ فصلوا عن العلماء، فصلوا عن إيش؟ العلماء. طبعا العالم ما يمكن أن يفرض نفسه على كل أحد وياتي، لكن إذا أسقط العالم أسقط إيش؟ أسقط هذا الدين. وذلك ذهاب هذا العلم كيف؟ بذهاب من؟ بذهاب العلماء. وهؤلاء يعني شياطين يخططون لهذا، أن يسقطوا العلماء حتى لا يبقى للناس إيش؟ دين حق يسمع أو يعلم أو يبين بهذا الشيء. ما يريدون هذا المجلس أنه يعقد أو يتم، لأنه سيهدم عليهم إيش؟ انحراف بهم، ويبقى الدين أمانة بين أيديكم. أنتم الذين جئتم وتفرغتم لهذا العلم وحملتم هذا العلم، يعني يا أخي والله اتق أن المسؤولية اليوم مضاعفة عليك أضعافها في هذا الشيء، لأن الناس بأحوج ما يكون للعلم. وإذا كنت أنت الذي جئت لأجل العلم ما حملت العلم، من يحمله بالله عليك؟ كيف تحمله؟ كيف ترد لهذه الأمة نجاة؟ كيف ترد لها هداية؟ كيف أنت تحسر وتقطع على أحوالها وأنت أول من قصر إيش؟ قصر فيها. وذلك صدق عبد الله بن مبارك حيث قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. يعني فساد الدين لا يأتي من قبل الملوك فقط، يأتي حتى من إيش؟ من العلماء، يأتي حتى من العلماء. فيجب علينا أن نحمي هذا العلم، وأن نحمل هذا العلم، وأن نبلغ هذا العلم، فهذا سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث رحمه الله، وقال ابن طائفة من الفلاسفة وأنساقهم: وأما من زاغ قبل ذلك، وأما من زاغ فحاد عنه. وأما من زاغ فحاد عن سبيله من الكفار والمشركين، والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرارة والباطنية والكفر، فإنهم على يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان جحدا للعلوم الضروريات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن أورد المصنف رحمه الله تعالى قول السلف ومن سار على طريقهم في باب أسماء الله وصفاته من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، شرع المصنف هنا في بيان من خالف هذا النهج وزاغ عن هذا السبيل، وذكر هنا المعطلة إلى أهل الكلام، فقال هنا: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، والضمير هنا يعود إلى السلف من سار على طريقهم، فمن زاغ عن سبيلهم هم من؟ الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. وبدأ بذكر الكفار والمشركين لأن الفلاسفة كانوا أسبق في القول من اليهود والنصارى، فدخل قول هؤلاء الفلاسفة دخل على اليهود، ودخل على اليهود من طريق شخص يقال له فيلون اليهودي. هذا الرجل هو الذي أدخل التعطيل على اليهود، وكل من التعطيل والتشبيه موجود في اليهود، وإن كان ما ينقلونه في نص التوراة يعني جله فيما يتعلق بشأن التشبيه، لكن مقالة التعطيل موجودة في اليهود. ولذلك عندما ذكروا الجعد بن درهم قالوا إن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، ولبيد بن أعصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن أصل مقالة التعطيل دخلت على المسلمين من جهة اليهود في أحد طرقها، واليهود أخذوها عن فلاسفة اليونان، أخذوها عن فلاسفة اليونان. فهنا يعني السر في تقديم الكفار والمشركين على الذين أوتوا الكتاب، والقصد بهم اليهود والنصارى. قال: ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والفرامطة الباطنية. فالصابئة كما هو معلوم ذكروا في القرآن، ذكروا مدحا وذكروا ذما، فذكروا مدحا كما جاء مثلا في سورة البقرة، وذكروا ذما كما جاء في سورة الحج في آية الفصل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وذكروا يعني ثناء في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن ذكر منهم في مقام المدح وهم الذين كانوا يعبدون الله تعالى ولكن على غير شريعة، كانوا يعبدون الله تعالى ولكن على غير شريعة. ومن ذكر منهم ذما فهم الذين أخذوا بقول الفلاسفة، أخذوا بقول الفلاسفة، وهؤلاء يعني قولهم يعني يرتكز على النفي وإنكار وجود الله حقيقة، وإن كانوا كذلك هم يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل كهيكل المشتري وهيكل الزهرة وهيكل القمر وهكذا. فهؤلاء الذين ذكروا يعني ذكروا ذما وهم نفاة شأنهم شأن الفلاسفة، وشأنهم كذلك شأن يعني القرامطة الباطنية ونحوها. فهذه الفلسفات دخلت على المسلمين بعدة طرق. والفلسفة في معناها هي كلمة يونانية، يقولون أنها مكونة من شقين، فيلا وسوف. فقيل إما بيت الحكمة أو محب الحكمة، فيلا يعني بمعنى بيت، وسوف بمعنى الحكمة أي محب الحكمة. فهذا هو يعني ترجمتها أو معناها باللغة العربية، أي محب الحكمة أو بيت أو بيت الحكمة. فأطلقت واشتهر يعني الفلاسفة عند كثير من الناس بأنهم الذين يعني خالفوا الأنبياء فيما جاءوا به، وزعموا أنهم يأخذون دينهم ويأخذون أمرهم من عقولهم على حد زعمهم، يأخذون أمورهم من إيش؟ من عقولهم. واشتهرت بعد ذلك الفلسفة على فئة من الفلاسفة، وهم الفلاسفة المشائين. الفلاسفة المشائين لأن يعني الفلاسفة منهم من كانوا متألها أي يقرون بوجود الله تعالى حقيقة، ومنهم من كانوا دهريين. وهؤلاء الدهريين هم الذين غلبوا في آخر الأمر على الفلسفة، وأول من قال بقدم العالم وإنكار وجود الله تعالى هو أرسطو. فأرسطو هو زعيم هؤلاء الفلاسفة المشائين، زعيم الفلاسفة المشائين. وسموا بالمشائين لأن هذا أرسطو كان يلقي تعاليمه ودروسه على أتباعه وهو يمشي وهم يمشون، فقيل عنهم الفلاسفة المشائين، الفلاسفة المشائين نسبة إلى المشي لأنه كان يعلمهم وهو يعني يمشي. فهؤلاء يعني الفلاسفة المشائين هم وعلى رأسهم أرسطو أول من قال بقدم العالم أي بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. أما من قبلهم كأفلاطون وأرسطاليس وغيرهم فهؤلاء كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، فكانوا يسمون الفلاسفة المتألهة أو المؤلهة أي يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. أما أرسطو فكان يعني هو الذي قال بقدم العالم، ثم فلسفة هذا أرسطو هي التي دخلت وأدخلت على المسلمين. وكان يعني أرسطو يسمى المعلم الأول في الفلسفة لهم، فلسفة هؤلاء الدهريين. والفارابي الذي نقل هذه الفلسفات وأدخلها على المسلمين كان يسمى المعلم الثاني، المعلم الثاني. فدخلت هذه الفلسفات على المسلمين من طريق الفارابي. وكان الفارابي يعني قد اتصل ببعض الفلاسفة من أهل حران، من أهل حران. ومعلوم أن الجعد كذلك يعني كان من أهل حران، كان من أهل حران. وحران هي مكان الفلاسفة الصابئة، الفلاسفة إيش؟ الصابئة، وهم من بوتقة واحدة، الصابئة والمتفلسفة اليونانيين، لأن فكرة الفلاسفة اليونانيين انتقل إلى هؤلاء الصابئة، ثم هؤلاء علموه لمن كان يختلط بهم، ومن ذلك الجعد ومن ذلك الفارابي، من ذلك الفارابي. فدخلت هذه الفلسفات وتلقفها من تلقفها، وحاول أن يطوع الإسلام لها، حاول أن يطوع الإسلام إيش؟ لهذه الفلسفات. فبالتالي نتج عنها ما نتج من أفكار. ومعلوم أن قول هؤلاء الفلاسفة هم في الحقيقة لا يؤمنون بوجود لله حقيقة، ولا يؤمنون بنبوة، ولا يؤمنون بشريعة، ولا يؤمنون برسالة، ولا يؤمنون بملائكة، ولا يؤمنون بجنة ولا نار ولا بعث ولا حشر. فهم ملاحدة يعني ينكرون وجود الله تعالى، وينكرون وجود النبوة، وينكرون وجود الشريعة، وينكرون وجود الملائكة، وينكرون الجنة، وينكرون النار، ينكرون ذلك كله. وهؤلاء يزعمون أن هذه النبوة إنما هي أمر مكتسب، أمر مكتسب، وعندهم أن النبوة هي فلسفة العامة، والفلسفة هي نبوة الخاصة كما يقولون. النبوة فلسفة من؟ العامة، يعني عوام الناس، والفلسفة عندهم هي نبوة الخاصة. وعندهم أن هذا النبي يتميز يعني بقوة، منها قوة التخيل، ومنها قوة الحدس والتخمين، ويزعمون أن هذه النبوة إنما هي صنعة من الصنائع وقوة من القوة النفسية التي يستطيع بها هذا الشخص أن يؤثر في مجموع الناس، أن يؤثر في مجموع الناس. فذلك هؤلاء في مسائل الإلهيات ومسائل وجود الله تعالى ومسائل العقائد هم ملاحدة دهريون، ملاحدة دهريون، ينكرون وجود الله تعالى، وينكرون أسماء الله تعالى، وينكرون صفات الله تعالى، وكذلك يعني قد يتجرؤون على الله في بعض الأمور، فيقولون مثلا إن قوة الله تعالى أو قدرته هي قدرة بالطبع، وقدرة العبد هي قدرة باختيار، ويقول إن قدرة يعني إن قدرة العبد تكون أفضل من قدرة الله تعالى، ويقولون كذلك لو أن الله تعالى علم الأشياء للحقه التعب والكلل، لحقه التعب والكلل، إلى غير ذلك من كلامهم الفاسد في حق الله عز وجل وفي حق سائر الأمور المتعلقة بالاعتقاد. فهذه نبذة عن هؤلاء الفلاسفة. فبالتالي إذا كان هذا هو أساس قولهم وأصل قولهم، فهم إذا جاءوا إلى هذا الباب فلا يصفون الله تعالى بإثباته، ثم هم في النفي درجات. ولذلك سيأتي لك أن المصنف هنا قسمهم إلى عدة أقسام، قسمهم إلى عدة أقسام، سيأتي الحديث عنها عند ذكر كل قسم من هذه الأقسام. فممن أخذ هذه الفلسفة الجهمية، أتباع الجهم، وهؤلاء الجهمية يعني أخذها الجهم عن الجعد، أخذها الجهم عن الجعد، فالجهم أخذ أقوال الجعد وبدأ بنشرها. ومعلوم أنه بعد قتل الجعد بن درهم، بعد قتله طلب هشام بن عبد الملك، لأن هشام بن عبد الملك يعني كان يده على أهل البدع، يعني بحمد الله تعالى كان سببا في قمعهم، فهو الذي يعني قتل غيلان الدمشقي، وهو الذي قتل يعني بيان بن سمعان، وهو الذي قتل الجعد، وهو الذي أمر بقتل الجهم، ولكن الجهم فر إلى أطراف ترمذ، يعني إلى ما يقارب نهر سيحون وجيحون، ففر إلى هناك، إلى أن كان بعد ذلك قتله بعد خلافة هشام بن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك. وإلا فإن هشام له أيادي بيضاء، كما كان هذا الحال عند كثير من خلفاء بني أمية، فخلفاء بني أمية لهم أيادي بيضاء في إقامة السنة وقمع البدعة، وهم في الحقيقة يعني ظلمهم من يعني أرخ يعني بالتاريخ يعني من كثير من المؤرخين، لأن أولئك المؤرخين يعني جملة منهم كانوا أهل بدع، كانوا أهل بدع، فلم يعجبهم الحال الذي كان عليه بني أمية، فما عرف من بني أمية بالبدعة إلا يزيد الناقص الذي كان قدريا، وكذلك مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، آخر خلفاء بني أمية، الذي كان يقال عنه مروان الجعدي أو مروان الحمار، وحتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني إن يعني هذا كان سببا في القضاء على خلافة بني أمية لشؤمه، لأنه كان من أهل البدع، لأنه كان من أهل البدع، لأنه تتلمذ على يد الجعد ابن درهم، على يد الجعد ابن درهم. ويعني التاريخ يحتاج إلى وقفات من حيث أن الإنسان صاحب السنة وصاحب العقيدة الحقة يجب أن لا ينخدع في كلام بعض المؤرخين في محاولتهم لذم بني أمية والتقليل من شأنهم، فإن راية السنة كانت في دولة بني أمية قوية، كما أن راية السنة كانت في عهد أوائل خلفاء بني العباس كذلك قوية، إلى أن جاء المأمون، إلى أن جاء المأمون. ولا بد من قراءة يعني للتاريخ تكون يعني منصفة ويعني تذكر الجميل الذي كان لكثير من خلفاء بني أمية الفضل فيه في إقامة السنة وقمع البدع. ولما جاء المأمون من بعده المعتصم ومن بعده الواثق هؤلاء يعني كانوا سببا في يعني في رجحان حال أهل البدع كالمعتزلة ومن شاكله. فمن ذلك الوقت بدأت تنتشر البدع إلى أن جاء المتوكل وأعاد النصاب لأهل السنة. ثم لما جاءت يعني تلك الدويلات أو يعني تلك الخلافات التي كانت تجعل من بني العباس مجرد يعني صورة أمام الناس كخلفاء وهم الحكام كدولة بني بويه، فالبويهيين كانوا شيعة رافض، كانوا شيعة إيش رافض. فالمرء بحاجة إلى أن يقرأ التاريخ، إلى أن يقرأ إيش التاريخ قراءة يعني منصفة خالية من الباطل الذي حاول أولئك أن يجعلوا من المأمون وأمثاله على أنهم من خيرة الناس. ولما جاءوا إلى هارون الرشيد أو جاءوا إلى يعني غيره من الخلفاء وفي جملة خلفاء بني أمية حاولوا أن يلصقوا بهم شتى التهم. لماذا؟ لأنهم يخالفونهم في المعتقد، فشاهدنا أن هذه الفلسفات دخلت ويعني كان سبب دخولها على المسلمين هو في أحوال وأمور كان أهل البدع هم أهل الحل والعقل، وإلا في أزمانها كان أهل السنة هم أهل الحل والعقل وأهل المشورة، فلم يكن لهؤلاء راية ولم تقم إيش لهم راية، بل إن الخلفاء كانوا يأخذون بقول علماء أهل السنة كما أخذ يعني هشام يعني في شأن غيلان أخذ برأي الزهري. الزهري هو الذي أشار عليه بأن يقتل ويصلب غيلان الدمشق، وهكذا أخذ برأي العلماء في شأن الجعد وغيره، ولم يكن لأهل البدع راية بسبب ذلك. لكن لما يعني أصبحت الراية بيد أهل البدع وهم أهل المشورة وأهل الحل والعقل دخلت الفلسفات وبخاصة في عهد المأمون فلي يعني لقمع أهل السنة وإبعادهم وتقريب أهل البدع كان ما كان من انتشار هذه الأفكار الباطلة، فترجمت كثير من كتب الفلاسفة وكان يدفع عليها الذهب في سبيل إيش في سبيل ترجمتها. فدخل ما دخل على المسلمين من الشر والفساد فيتفاخر البعض مثلا في إنشاء المأمون لبيت الحكمة، وفي الحقيقة إنما كان بيت الحكمة بيت الضلالة، لأن الذي يترجم كان ما هو كانت كتب هؤلاء الفلاسفة الدهريين الملاحدة. لكن من يصوغ التاريخ يجعل من هذا الشيء على أنه معلم، ومن يدرس التاريخ في كثير من صياغته الحاضرة يجد أن لهؤلاء يعني شأن وشأو ومنزلة ومكانة، بينما هم في الحقيقة في الحضيض، هم في ماذا؟ في الحضيض، وكانوا سببا في حرب السنة، وبالتالي لا بد يعني لنشر يعني السنة من إمام عادل ولا بد من يعني تقريب علماء أهل السنة وقربهم من العلماء من الحكام حتى يكونوا سببا في بيان الحق لهم وتوجيههم. فلما ابتعد علماء أهل السنة عن الحكام كان ذلك سببا في نشر البدع وحوادث التاريخ تشهد على ذلك وبالتالي الفصل بين العلماء وبين الحكام سيكون يعني من شره ومن فساده أن الحاكم قد لا يدري ما يكون عليه الحال والأمر بالنسبة لبيان السنة والحكم بها ونشرها والدعوة إليها. وكذلك السنة بحاجة إلى دولة، ونحن نرى الحمد لله تعالى في مثل هذه الدولة التي قامت كما نعلم في يعني دورها الأول بالتعاون بين الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود فكان من هذا أن انتشرت السنة، انتشرت السنة وهي إلى يومك اليوم في هذه الدولة في دورها الثالث، في دورها الثالث بحمد الله تعالى نشرت هذه العقيدة الحق وبينتها وعرفها الناس، وكانت سببا في يعني نشرها وبيانها وترسيخها، وكان بحمد الله ذلك سببا في قمع أهل البدع. فبالتالي من يحاول أن يشكك في هذه الدولة يحاول أن يطعن فيه ويعني يطعن في أمر العقيدة، وهؤلاء في الحقيقة عندما يحاولون الطعن في هذه الدولة في واقع الأمر إنما يريدون الطعن في العقيدة، لأنهم يعلمون أن هذه الدولة قامت بأمر العقيدة، قامت بأمر العقيدة وعلمتها ونشرتها، ويعني تخرج الكثير من طلاب العلم وفتحت كثير من المعاهد والجامعات ونشرت كتب السنة في يعني هذه الدولة. فبالتالي ينظر لها أولئك يعني الأعداء من أهل البدع ينظرون لأنهم إذا أرادوا أن ينالوا من هذه العقيدة فإن من أكبر ما ينالون منه هو أن ينالوا من هذه الدولة، لعلمهم أنها تقوم بأمر العقيدة، تقوم بأمر العقيدة. فعلى طالب العلم وصاحب العقيدة الحقة أن يدرك ما لهذه الدولة من فضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر العقيدة وتعليمها وتقريب علماء أهل السنة وجعلهم هم أهل المشورة وأهل الرأي في هذه النواحي. فبالتالي كان هذا السبب في نشرها وبيانها، نشرها وبيانها. فإذا كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل البدع وأهل هذه المناهج المنحرفة يحاولون الطعن في العلماء لعلمهم أن نشر العقيدة يكون بيد علماء هذه الأمة، فحاول الطعن والفصل بين الشباب وبين العلماء، فاعلم أن من أساليبهم كذلك هو محاولتهم التشكيك في هذه الدولة، التشكيك في هذه الدولة لعلمهم أنهم إذا نالوا منها فإنهم بعد ذلك يسهل عليهم أن ينالوا من أمر العقيدة. والتاريخ يشهد، فلما كان بنو أمية أشداء على أهل البدع لم تظهر البدع كما انتشرت في بعض عصور بني العباس، ولما ضعف يعني أمر السنة بسبب أن خلفاء بني العباس قربوا أهل البدع وجعلوهم أهل مكانة وصدارة كما فعل المأمون، كما فعل المعتصم، كما فعل الواثق، فالمعتصم هو الذي أمر بضرب الإمام أحمد، أمر بضرب الإمام أحمد بن حنبل. فهذا كله وكان هؤلاء المعتزلة في عهد المأمون كما هو معلوم يعني اشترطوا شرطا وامتحنوا الناس امتحانا، فلا يعين خطيب ولا يعين إمام ولا يعين مدرس في منصب إلا بعد امتحانه في مسألة القول بخلق القرآن، فإن أجاب مكن من التدريس ومكن من الإمامة ومكن من الخطابة، وإن أبى فإنه يبعد عن هذه الأمور. فينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة متأنية واعية، لأن فيها الدروس والعبر، فيها الدروس والعبر، فما مضى على من قبلنا هو في الحقيقة يمر علينا. فإذا كنا في دولة تعز السنة وتعز أهلها فإن هذا عز للحق وعز لنا، وعز لنا. وإن كان الأمر على عكس ذلك فإن هذا أول ما يقع نتاجه ونتائجه على السنة وعلى أهلها، على السنة وعلى أهلها. وهذه بعض بلاد المسلمين، فإيران مثلا، إيران مثلا يعني كانت هذه البلاد أهلها أكثرهم أهل السنة، كان أكثرهم أهل السنة كما هو معلوم. فلما جاءت الدولة الصفوية الرافضية واستطاعت أن تحكم تلك البلاد استطاعت أن تجعل أهل السنة أقلية وأن تجعل من الرافضة إيش أكثرية. فيجب أن نعتبر في أمر التاريخ، أن نعتبر في أمر التاريخ، ففيه الدروس وفيه العظات وفيه العبر التي يجب أن نستخلصها وأن تكون سببا في فهمنا لحقائق الأمور، حقائق الأمور. فهؤلاء الفلاسفة كما مر معنا في هذه الفترات حاولوا أن يدخلوا أفكارهم، لكن إذا كانت الدولة قوية فإن هذا سيجابه بحربهم. فلما أظهر الجعد مقالته يعني أمر هشام ابن عبد الملك بقتله، ثم فر من دمشق لأنه كان في دمشق، فر من دمشق إلى العراق. فعند ذلك